ما بين حاكم ومحكوم عبدوه من دون الله رب العالمين. وصدق الله هذا الامر حينما نقف يوم القيامة بين يدي حفاة عراة كما ولدتنا امهاتنا، فيأتي النداء من خالق السماوات والارض: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا العدو حينما يحرض اولياءه واتباعه ويجعل منهم رجالا مخلصين دائما، وهذا هزله وهذا فعله وهذا شأنه، يمضي معهم حتى اذا وصل الى نقطة الخطر تركهم وخذلهم. شأنه في ذلك كما عبر القرآن الكريم في شأن العابد برصيصة الذي جذبه الشيطان الى المعصية وامره بالسجود له: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. هذا شأنه الوقيعة ثم الخذلان ثم يهلك ابن ادم. ويا لتعاسة من اطاعه، والله يا لتعاسة من اطاعه، يا لتعاسة من اطاعه. لذلك اني اريد خطبتي لكل مسؤول ولكل صغير ولكل كبير ولكل ذكر ولكل انثى، واني استخرت الله فيها ان يمكنني من ادائها وحسن نقلها بامر الله رب العالمين. لانني لا احارب حاكما ولا احارب ذكرا ولا انثى، بل انني احارب كهلا عجوزا عمره اطول من عمر البشرية، هو منظر الى يوم القيامة، عاش التجارب والخبرات وله مداخل في كل اتجاه، يستطيع ان يدخل الي من تحتي وعن يميني وعن يساري ومن امامي ومن خلفي ومن كل اتجاه. لذا اسأل ربي ان يحفظنا جميعا عن ايماننا وعن شمائلنا ومن امامنا ومن خلفنا ومن فوق رؤوسنا، وان يحفظنا ان نغتال من تحتنا. ان هذا العتل الجواز ذلك الشيطان الرهيب، اتكلم لكم بامر الله عن مداخله وعن اسلحته الخطيرة التي اتخذها. واود ان اقول كلمة في غاية الاهمية، ان هذه الاسلحة تجلب 5 اشياء اذا وصلت الى شخص او الى رجل او الى دولة او الى كيان او الى امة، فكبر عليها 4 وقل انها بعيدة عن ذكر الله رب العالمين. وقد نجح الشيطان في خططه. هذه 5 هي كالتالي: الخوف الثاني، الحزن الثالث، الضلال الرابع، الشقاء الخامس، الضنك. نعود الى القرآن الكريم، استمع معي بجدية، اهبطوا منها جميعا. فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع، وليست اتبع هنا الآية في سورة البقرة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذي مع الله يسلم من الامرين الاوليين الخوف والحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثالث والرابع في قول الله فمن اتبع، الآية الثانية ليست تابعة ولكن بالالف، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الضلال، الشقاء، الثالث والرابع. واما الخامس في سورة طه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اي من رحمة الله رب العالمين. خوف، حزن، شقاء، ضلال، ضنك. مرادفاتها: الخوف مرادفه الامان، والحزن السعادة، والضلال الهدى، والشقاء استمع السعادة، والضنك السعة

يسجد لآدم فطرده الله رب العالمين. اقول هذه الزيادة من عندي هذا رأي باطل. الرأي الثاني قيل ان ابليس هذا كان من الجن لما نزلت الملائكة وحاربتهم بسبب عصيانهم وكفرهم اسروا ابليس هذا واخذوه في الملأ الاعلى فعبد الله معهم ثم عفى الله بعد ذلك فطرده الله من الجنة. اقول من عندي باطل. الرأي الثالث وهذا والصواب يقول الحسن البصري لم يكن ابليس من الملائكة طرفة عين ولكن ابليس كان من فصيلة الجن بل هو اصل الجن. استمع معي بجدية وركزها على هذه المعلومة. الآية 30 في البقرة على سبيل السرعة اهي. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. استمع. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هل الملائكة تعترض بذلك على الله رب العالمين؟ معاذ الله، لانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن هذا من باب الاستفهام التعليمي. ليه قالوا كده؟ قال الامام ابن كثير في المجلد الاول بداية ونهاية، لان على الارض كان يسكن قبل نزول ادم قومين. كان يسكن وعلى اعتبار اسم كان قومان، الجن والبن بالكسر تحت الباء، الجن والبن. فكثرت الحروب بينهما فكانت الدماء تسفك على الارض. هذا رأي ضعيف لانه لم يعضد بدليل صريح ولا بشواهد ولا متابعات. الرأي الثاني وهو الصحيح لان الجن كانوا هم على ظهر الارض، كثرت الحروب وانقسموا الى جن مسلم وجن مؤمن وجن كافر لقول الله رب العالمين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كثرت الحروب بين الجن المؤمن والجن الكافر فسلط الله الملائكة على الجن الكافر مع الجن المؤمن بقيادة إبليس فلا زالوا بالجن الكافر يقتلوهم ويحاربونهم حتى أوصلوهم إلى جزائر البحور. وهذا هو الرأي الصحيح المجمع عليه من قبل أهل العلم. ركز معي تماما. إذن إبليس هذا كان من الجن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا دليل على ان ابليس كان من الجن. ثم عندي مسلمات ثلاث تعني ان ابليس لم يكن من الملائكة لحظة. المسلمة الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اورده الامام مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم. اذا ابليس خلق من النار اما الملائكة فهم من النور فكيف تكون النار مثل النور او تكون من فصيلتها؟ هذا امر مفروض. الثاني ان الله قال صراحة انه من الجن والجن يختلف عن الملك يختلف عن الانس. الامر الثالث في هذه المسلمات ان ابليس عصى الله وان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا هذا امر مرفوض. انظر بعد ذلك هذا ابليس ماذا جرى حينما علم ان الله تبارك وتعالى يريد ان يجعل على الارض خليفة. وصحح هذه المعلومة خاصة لزملائي من ابناء الازهر او الذين تخرجوا منه، ليس الامر كما قالوا خليفة لله في الارض، فليس لله خليفة على الاطلاق، ومحال على الله ان يكون له خليفة، وليس الله في حاجة الى خليفة. ولكن معنى خليفة اي خلفا يخلف بعضه بعضا، كما قال العلامة الحافظ ابن كثير خلفا يخلف بعضه بعضا، بدليل ان هذا الخلف يهلك ويموت يهلك ويموت ويبقى الحي الذي لا يموت. هذا دليل. اذا صحح هذه المعلومات معي بامر الله. لما علم ان خليفة سيخلف على الارض وان الله تبارك وتعالى خلق من اديم الارض اي من الوانها من ابيضها ومن اسودها ومن اصفارها ومن احمرها، قال ان الله تبارك وتعالى خلق من هذا. وان ملك الموت بطريق الوقف على ابن عباس لما قبض ذلك من اجيم الارض امره الله تبارك وتعالى